لو كل مرة اشتاق لعيونك اجيك، قضيت عمري بين بابك وبابك. ولو كل مرة احتاج لك ألجأ إليك وعانقك، ما كنت بخلص من عناقك. ولو كل مرة تغلط علي أزعل عليك، أخاصمك وأرضيك وأبدأ في خصامك. لو كل مرة أشتاق لعيونك أجيك، قضيت عمري بين بابك وبابك. ولو كل مرة أحتاج لك ألجأ إليك وعانقك، ما كنت بخلص من عناقك. آه لو كل مرة تغلط علي أزعل عليك، أخاصمك وأرضيك وأبدأ في خصامك. قضيت عمري بين بابك وبابك.